بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في السيرة النبوية العطرة، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ذكرنا فيما سبق بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما قفل راجعا من الطائف ولم يجد منهم آذانا صاغية أو قلوبا واعية، تضرع إلى الله عز وجل ودعا بدعائه المشكور. ومنه: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى آخر الدعاء. ثم بعد ذلك عرج به، تم الإسراء والمعراج، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وبدأ عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل، علّه أن يجد من يسمع، وعلّه أن يلاقي من ينيب إلى الله عز وجل. وكان من ضمن من التقى بهم فريق من الأوس والخزرج، جاءوا من المدينة حجاجا، فعرض عليهم عليه الصلاة والسلام، فقال بعضهم لبعض: هذا هو الذي تتوعدكم به اليهود، فإن اليهود في المدينة وهم بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. قالوا: كان بينهم عداوة هم والأوس والخزرج، وقالوا: إنه سيبعث نبي وسنتبعه، ثم بعد ذلك نقضي عليكم قضاء كاملا. فلما سمع الحجاج من أهل يثرب أو من أهل المدينة هذه المقالة، وسمعوا ما دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: هذا الذي تتوعدكم به اليهود. وكانوا ستة نفر، فأدوا مناسك الحج ورجعوا إلى المدينة ودعوا الناس إلى عبادة الله عز وجل. وفي السنة القادمة جاء منهم 12، جاء منهم 12 رجلا، وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة الأولى. وفي السنة التي بعدها جاء منهم 73، 62 من الخزرج، و11 رجلا من الأوس، وامرأتان، وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تمت الهجرة بعد ذلك على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. بيعة العقبة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الفريق الأول، أول من جاء ستة، وكلهم من الخزرج، ستة رجال كلهم من الخزرج. في السنة الثانية 12 رجلا، اثنان من الأوس وعشرة من الخزرج. وفي السنة الثانية التي تمت بيعة العقبة الثانية 73، 62 من الخزرج وأحد عشر رجلا من الأوس وامرأتان إحداهما نسيبة، نعم، أم عمارة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيعة العقبة الثانية. فلما وصلوا وعدوه العقبة من أواسط أيام التشريق للبيعة. فلما وصل هذا العدد وهم 73 رجلا اتعدوا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم عند العقبة، وقال لهم عليه الصلاة والسلام: لا تنبهوا نائما ولا تنتظروا غائبا. الإنسان اللي نام ما صحوا، والإنسان اللي غير موجود لا تنتظروا، لأنهم لو نبهوا النائم فلان فلان فلان قب فلان وين وقالوا راح الحرم ننتظر بعد ساعة يجي بعد ساعتين كذا ينتشر الخبر. والمسألة تحتاج إلى شيء من التكتم، وتحتاج إلى السرية، وتحتاج إلى أن تسير خطواتها بخفاء، لأنه إذا علم بها فإنه سيأتي من كفار مكة من يعكر الصفوة ومن يوجد بلبلة وإفسادا للخطة التي تمت. لذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام: لا تنبهوا نائما، للنائم خلوا ينام، والغائب لا تنتظروا، ولا يأتوا جميعا، يأتي على واحد اثنين واحد اثنين حتى اكتمل عددهم. وجاء المصطفى عليه الصلاة والسلام ومعه عمه العباس، ولم يكن العباس قد دخل في الدين الإسلامي، لا، بل لأجل قرابته من المصطفى صلى الله عليه وسلم وما بينهما من رحم أراد أن يتوثق. فلما علم العباس بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ابتعد معهم قال: سأذهب معك لأني سأنظر إلى القوم ويبين من ملامحهم ومن تصرفاتهم ومن حركاتهم هل هم ممن يفي بالوعد أو مجرد وعود واهية لا قيمة لها. قال: سأذهب معك لأني أعرف الناس معرفة جيدة. فلما رآهم قال: لا أعرف منهم أحد، هؤلاء الجماعة كلهم 73 ما أعرف منهم أحد، لكن سألهم قال: هذا ابن أخي وهو في حما وفي أمان وفي مناصرة، فالآن ما دام عندنا إن كنتم مانعوه تمنعوا عنه ما تمنعوا عنه نساءكم وأنفسكم فهو يذهب معكم، وإلا دعوه فهو في عزة وفي شرف ومكانة لا يمكن أن يناله أحد بأدب. سألهم قال: هذا ابن أخي وتعلمون مكانته وتعلمون دعوته وما يريد، فإن كنتم ناصروه ومؤيدوه فنعم، وإلا فدعوه في مكانه. فعند ذلك قالوا: لا، بل سندافع عنه كما ندافع عن أنفسنا وعن أزواجنا وذرارينا ومحارمنا. نعم. فلما وصلوا وعدوه العقبة من أواسط أيام التشريق للبيعة بعدما انقضى حجهم، فقال له يعني بعد ما انتهت مناسك الحج وقبل ما يسافرون جلسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن مضى ثلث الليل بالليل بعد أن مضى ثلث الليل وقلنا أرشدهم عليه الصلاة والسلام ألا يوقظوا ألا ينبهوا نائما ولا ينتظروا غائبا، والسبب في ذلك بأنهم لو انتظروا الإنسان الغائب اللي ذهب إلى مكة أو ذهب إلى عرفة أو ذهب إلى كذا، لو انتظروه لا انتشر الخبر، ولو نبه النائم يحصل أصوات ولغط. فلما عند البيعة حصل منهم أصوات، فقال لهم العباس ابدأوا فإن عليكم أعين، يعني في أحد يسمع أو يراقب أو كذا، فدعوا الأمر ينتهي في غاية السرية وفي غاية الهدوء لأجل ألا يعلم بذلك من يعكر الصف، حتى أن كان من ضمن الحجاج، من ضمن الحجاج اللي جاءوا رئيس النفاق في المدينة وهو عبد الله بن أبي بن سلول، كان في هذا الوقت لم يسلم، لكن لما جاء وهو كبير القوم يعني من كبار الخزرج ومن أعيانهم ورجالاتهم المعدودين، قالوا له بعض أهل مكة إنه حصل كذا وكذا، قال إن قومي لا يمكن أن يفتاتوا علي بشيء، لا يمكن أن يدبروا أمرا أو يعقدوا عهدا أو يعملوا أي اتفاقية إلا بعد مراجعتي. فلذلك كان الأمر في غاية السرية والهدوء لأجل ألا يتعرض له من يعكر صفوه. نعم. فقال لهم العباس ما أدري من هؤلاء، فقال له العباس، العباس يقول للنبي عليه الصلاة أنا ما أدري من هؤلاء، أنا سأذهب معك لأجل أتعرف عليه لأجل أن أتوثق. فلما رآهم إذا به لا يعرفه، قال اسمعوا هذا ابن أخي ومكانته كذا ومنزلته كذا، فإن كنتم ناصروه وحاموه نعم، وإلا دعوه في مكانه. نعم. فقال له العباس ما أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك، إنما إني معرفة بأهل يثرب، إني أعرفهم فأريد أن أذهب معك لأجل أن ألتقي بهم وأعرفهم، ومن خلال مقابلتي إياهم أعرف مكانتهم في قومهم، وهل هم ممن إذا وعد وفى أو يعد ويخلف. نعم. فلما كان بالليل تسللوا من رحالهم مختفين، ومعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر، أبو جابر وهو مشرك لكن كان زعيم، وقالوا حنا سنذهب إلى مكان، وإنا نربأ بك على أن تكون حطبا لجهنم يا أبا عبد الله، عندنا الصحابي جابر بن عبد الله هذا هو عبد الله، نربأ بك أن تكون حطبا لجهنم، قال وماذا؟ قالوا أسلم، فشرحوا له الإسلام وأسلم وذهب معه. نعم. وكانوا يكاتمونه الأمر، فلما كان بالليل تسللوا، فلما كان بالليل تسللوا من رحالهم، من رحالهم يعني هذه خيمة فلان وهذه خيمة فلان وهذه خيمة فلان، بدون أصوات وبدون لغط وبدون ضوضاء وبدون جلبة، تسللوا كل واحد يخرج وحده. نعم. تسللوا من رحالهم مختفين، ومعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر وهو مشرك. نعم. وكانوا يكاتمونه الأمر، فلما كانت الليلة يعني ما أخبروه بالخطوات التي تمت مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، كانوا يكاتمونه الأمر، فلما كانت الليلة اللي حصل فيها الموعد لأجل أن يعاهدوا ويبايعوا أخبروه. نعم. فلما كانت الليلة التي واعدوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له يا أبا جابر، يا أبا جابر نعم، إنك شريف من أشرافنا، إنك شريف وذو مكانة ومنزلة رفيعة ومكانة مرموقة، فنرغب بك أن تكون حطبا للنار غدا. قال وما ذاك؟ قالوا له، فأخبروه الخبر فأسلم وحضر معهم. نعم. إنك شريف من أشرافنا وإنا نرغب بك أن تكون حطبا للنار غدا. وش معنى وإنا نرغب بك؟ نريد ألا تكون، نريد ألا تكون، لأنك رجل شريف وذو مكانة سامية ومنزلة رفيعة ولك مقالة في قومك، لكن نرغب ألا تكون حطبا للنار غدا. قال وما ذاك؟ قالوا النبي قد بعث وقد تواعدنا معه على أن نذهب لمبايعته ونريد أن تكون معنا بعد أن تسلم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. نعم. قال وما ذاك؟ فأخبروه الخبر فأسلم وشهد العقبة وكان نقيبا. نقيبا لأن النبي اختار منهم نقباء يبايعون، 73 النقباء عنهم 12 رجلا. نعم. فلما مضى ثلث الليل خرجوا للميعاد حتى اجتمعوا عنده من رجل ورجلين ومعه عمه العباس وهو حضروا. ولما تمت البيعة كانوا نقباء، وعدد النقباء 12، منهم 9 من الخزرج و3 من الأوس. عدد الحاضرين للاتفاقية كلها قلنا 73 رجلا وامرأتان. 73 منهم 62 من الخزرج و11 من الأوس. وطلب النبي عليه الصلاة والسلام منهم أن يرشحوا نقباء ينوبون عنه، فرشحوا 9 من الخزرج و3 من الأوس. نعم. فلما مضى ثلث الليل خرجوا للميعاد حتى اجتمعوا عنده من رجل ورجلين ومعه عمه العباس وهو يومئذ على دين قومه. وهو على دين قومه، ولكن أراد أن يتوثق لابن أخيه. نعم. ولكنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. ويتوثق له، وش معنى ويتوثق له؟ يعني يأخذ العهود والمواثيق القوية ويطمئن إلى سلامتها، وأن القوم ليسوا أهل غدر وإنما هم أهل وفاء، لأن ذلك يبين من ملامحهم ومن المحادثة معهم ومن الأخذ والعطاء فيما بينهم، فلذلك أراد أن يتوثق، وذلك خوفا أن يذهب معهم عليه الصلاة والسلام فيغدروا به. نعم. فلما نظر العباس في وجوههم، فلما نظر العباس، لاحظ 73 دولة قال كلهم دول الجماعة ما أعرفهم، لا أعرفهم. نعم. فلما نظر العباس في وجوههم قال هؤلاء قوم لا نعرفهم، هؤلاء أحداث. هؤلاء أحداث يعني شباب صغار، يقول أنا أعرف الناس المسنين، أنا أعرف أرباب العمائم، أنا أعرف الكبار، هؤلاء كلهم أحداث، لكن لازم نتوثق بالكلام. هؤلاء أحداث، لأنه كان يعرف شيوخهم، ونجد أن جل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من الشباب الذين استجابوا للدعوة وآمنوا بها. أما من ترعرع في الكفر وعاش فيه سنوات طويلة فهؤلاء قد أغلبهم غلب عليهم ما كانوا عليه. نعم. هؤلاء أحداث وكان أول من تكلم. أحداث يعني صغير السن. يعني صغار في السن. أنا أعرف الناس، وأول قال أنا أعرف أهل المدينة، أعرف أهالي يثرب، أريد أذهب معك لأجل أن أسمع منهم وأنظر إليهم وأعي مقالتهم. فلما وقف قال هؤلاء أحداث لا أعرفهم، لكن بالمحاورة ممكن. نعم. وكان أول من تكلم فقال يا معشر، كان أول من تكلم هو العباس. نعم. فقال يا معشر الخزرج، هم من الأوس ومن الخزرج، ولكن إذا أراد الناس يخاطبون، إذا أراد الناس مخاطبتهم قالوا يا معشر الخزرج للغلبة، وإلا هم قبيلتين الأوس والخزرج. حضر من الخزرج 62 رجلا، وحضر من الأوس 11 رجلا. فالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال يا معشر الخزرج، التغليب. نعم. يا معشر الخزرج وكانت العرب تسمي الجميع الخزرج. نعم. إن محمدا منا حيث علمتم. حيث علم يعني هو ابن أخي. وقد تعرفون مكانته ومنزلته ودعوته وما حصل منه من قومه، فإن كنتم ناصروه ومانعوه نعم، وإلا دعوه هنا. نعم. يا معشر الخزرج، وكانت العرب تسمي الجميع الخزرج، إن محمدا منا حيث علمتم. وقد منعناه من قومنا، منعناه من قومنا، منعناه من أشياخ مكة، منعناه من رجالاتها، حميناه من أي معتدي، فإن كنتم ناصروه فنعم، وإلا دعوه. نعم. وهو في منعة في بلده، وهو في منعة، وهو نعم. في منعة في بلده نعم. إلا أنه أبى إلا الانقطاع إليكم، يعني راغبا في السفر معكم وراغبا في الهجرة إليكم وأحب الانتقال إليكم، وإلا فهو في منعة وعز ومكانة سامية ومنزلة رفيعة لا يمكن أن يناله أحد بأذى. نعم. إلا أنه أبى إلا الانقطاع إليكم واللحوق بكم، واللحوق بكم يعني الذهاب معكم. نعم. فإن كنتم ترون أنكم وافون، فإن كنتم ترون أنكم أهل وفاء بما يحصل الاتفاق عليه، وأنكم ستدافعون عنه كما تدافعون عن أنفسكم ونسائكم ومحارمكم فنعم، وإن رأيتم أنكم لستم أهلا لذاك فدعوه في بلده. نعم. فإن كنتم ترون أنكم وافون بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم، فأنتم وما تحملتم، إذا أنتم عندكم استعداد وعندكم المقدرة على الحماية والنصرة والتأييد فأنتم وذاك. نعم. وإن كنتم ترون أنكم مسلموه، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه، إذا جاء عدو سلمتوا له، وإذا تطاول عليه أحد لا تأخذون حقه ولا تدافعون عنه ولا تمنعون عنه الشر والأذى فدعوه. نعم. وإن كنتم ترون أنكم مسلموه، مسلموه يعني تاركوه، مسلموه وخاذلوه بعد خروجكم إليه، بعد خروجه إليكم، فمن الآن دعوه. نعم. بعد خروجه إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عزة ومنع. عرفنا الآن مقالة العباس، قالها وهو على الكفر، إن هذا ابن أخي، وتعرفون مكانته وتعرفون منزلته، فإن كنتم مانعوه وناصروه حيث أزمع ورغب في الذهاب معكم فأنتم وذاك، وإن كنتم مسلموه لمن أراد أن يتطاول عليه وخاذلوه عند من أهان فدعوه، فهذا أولى. نعم. قالوا قد سمعنا ما قلت، قد سمعنا ما قلت، قالوا للعباس قد سمعنا ما قلت. نعم. فتكلم يا رسول تكلم الله، تكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أردت. قال آخذ لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وآخذ لنفسي أن تمنعوني مما تمنعوا منه نساءكم ومحارمكم وأنفسكم. نعم. فتكلم يا رسول الله وخذ لنفسك ولربك ما شئت. فتكلم عليه الصلاة والسلام وأخذ لربه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولنفسه أن ينصروه من أن يعتدي عليه أحد. نعم. وقال أبايعكم على أن تمنعوني إذا قدمت عليكم ما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم ولكم الجنة. نعم. فكان أول من بايعه البراء بن معرور، فقال والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، يعني أي شيء نمنع أنفسنا ندافع عنه. نعم. فبايعنا يا رسول الله فنحن أهل الحرب والحلقة. فنحن أهل الحرب، يعني متعودي لا يمكن أن نسلمك ولا يمكن أن نخذلك ولا يمكن أن نعدع أحدا يتطاول عليك، فنحن أرباب الحرب وصناديدها وأهلها، ولدينا المعرفة وبعد النظر فيها ما ليس لغيرنا. نعم. ورثناها صغارا عن كبارا فاعترضه أبو ورثناها صاغرا عن كابر، يعني ورثنا هذه النخوة وهذه الشجاعة وهذا المراس في الحرب والكر والفر والصولة والجولة، ورثناها صاغرا عن كابر، يعني الصغير ورثها عن الكبير، لأنهم كما قال العباس لما رأهم قال أحداث شباب، قالوا وين كنا شباب؟ فنحن ورثناها، ورثها الصغير منا عن الكبير. نعم. فاعترضه أبو الهيثم ابن التيهان وقال إن بيننا وبين الناس حبالا ونحن قاطعوها، فهل عسيت إن لما أرادوه البيعة وتكلم أول من تكلم البراء رضي الله عنه وذكر ما ذكر وقال إننا أهل ميراث وأهل معرفة ودراية بالحرب وسوف نمنعك مما نمنع عنه أنفسنا، اعترض أبو الهيثم قال له إن بيننا وبين الناس عهود وبيننا وبين الناس مواثيق، فإذا أسلمنا وبايعنا سوف هذه العهود تتقطع وهذه المواثيق تنتهي، فهل يا ترى إذا أسلم أهل مكة السلام عليكم على طول ترجع إلى أهل مكة وتدعنا أم تبقى معنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام المحيا محياكم والممات مماتكم. نعم. إن بيننا وبين الناس حبالا ونحن قاطعوها، يعني بيننا حبال، بيننا مواثيق، بيننا وبينهم التزامات، لأن كلنا احنا وياهم كلنا على الكفر، فلان أسلمنا فنتيجة لإسلامنا ودخولنا في هذا الدين وارتباطنا بهذه العقيدة والتفافنا حولك يا رسول الله سوف نقطع هذه الحبال، لأننا نرفع راية واحدة هي راية التوحيد. فهل يا ترى إذا قطعناها ودخل أهل مكة في الإسلام أنك منصرف إليهم وتاركنا؟ قال عليه الصلاة والسلام المحيا محياكم والممات مماتكم. نعم. إن بيننا وبين الناس حبالا ونحن قاطعوها، فهل عسيت إن أظهرك الله أن ترجع إلى أن ترجع إلى قومك، يعني في مكة، وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لا والله، لا والله لا أرجع، بل الدم الدم والهدم الهدم. نعم. بل الدم الدم والهدم الهدم، أنتم مني وأنا منكم، أنتم مني وأنا منكم، أحارب أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم، وفي بعض المحيا محياكم والممات مماتكم. ومن حكمة الله عز وجل أن هيأ الهجرة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لصد أي ثغرة يمكن أن يدخل منها أعداء الإسلام، لأنه لو أن أهل مكة أسلموا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجد من يقول إن أهل مكة أحبوا الزعامة والرياسة والإمارة، فاختاروا واحدا منهم وولوه وادعى النبوة، لكن أهل مكة ومنهم القريب والنسيب والصديق وكذا وكذا حاربوا هذه الدعوة، فاستقبلها الأنصار في المدينة ودخل الناس في دين الله أفواجا. ومن آخر ما حصل فتح مكة حينما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة، وعند خروجه أقسم بأنها أحب البلاد إلى الله، أي مكة، وأحب البلاد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال ولولا أني أخرجت منك، يعني من مكة، لما خرجت. فنأخذ من هذا حكما عظيمة من أحداث الهجرة، لأنه لولا الهجرة لربما وجد من أعداء الإسلام من يقول إن أهل مكة رغبوا في الرئاسة ورغبوا في الإمارة ورغبوا أن يتزعموا العالم، فاختاروا واحدا منهم وادعى النبوة. لكن أهل مكة الذين بزغ فيهم فجر الإسلام أول من حارب الدعوة، فهذا دليل على صد أي كلام أو أي وإلقاء وسد أي ثغرة يمكن أن تأتي من حاقد أو عدو.